مر علي انا مر علي انا مر علي صفت قاع المصايب مر علي انا شلون نهار بالطف اي والله مر علي انا مر علي انا على الشوم الغوالب الغوالب مر علي انا لقاها بدور صرعة على الوطية مر بهالنايم مر بهالنايم يا خي يا خي جاس النوايم مر بهالنايم ومن كل صوب شامت مر بهالنا يا حادي الضعل بالله بالله بالله بالله مر بهالنا انت وادع قبل لا نطلع يا سبية يا زيماني ابني درب الشام ما طوبك جيفني ونا عذبني عذبني درب الشام ايه ما طوبك جيفني ونا سهمك رماني سهمك رماني يا زماني زمن مين عندك سبب كل بلوايا من زغري ويتقابلت بالضيمي وياك يا زمن مين عندك سبب كل بلوايا من زغري ويتقابلت بالضيمي وياي وجفوني ذيب لك من كيثو دمعي بجاياي لما انوقال شاف لي يضعوني الوفاي عن نهار قلبي طاير والأمل مني رايح عن نهار قلبي طاير والأمل مني رايح وكل الأماني يا زماني يا زماني عذبني درب الشام ما طبعك جيفني ونا عذبني درب الشام ما طبق جفني ونايا طبق جيفني ونايا سهمك رماني رماني والله يا زماني يا زماني اي جمري الغضب بوسط القلب حسراتي صبين دمى مني الفريق راحاتي جمري الغضب بوسط القلب حسراتي صبين دمى مني الفريق راحاتي فوق الوجهين خلن أثار دمعاتي كل الليالي أتقلب بحسباتي بالطف عيفيتها الروح يمي الأجساد تنوح تنوح بالطاف عفيتها الروح يمي الأجساد تنوح والهم والعياني آيا زماني الشام الشام الشام طوبك جيفني ونار سهمك سهمك ريماني يا زماني زماني زماني يا زماني يا زماني يشراو ضلع من عيندي الضلوع وش قد صبور عندك يا قلبي المفجوع من أمك يشراو ضلع من عيندي الضلوع وش قد صبور عندك يا قلبي المفجوع فوق الرموح راسلي حسين المقطوع فوق الرموح راسلي حسين المقطوع وعلى الهزيل مكتوف الأطفال يتلوح أطفال قدي المضعون لو سكيت يبجون أطفال قدي المضعون لو سكيت يبجون اي غدرك سباني يا زماني زماني يا زماني عذبني عذبني عذبني درب الشام ما طبعي قبل الراس اتفقدي طفلي يطيح وينداس شعب القلوب من الهضو قبل الراس اتفقدي طفلي يطيح وينداس لو أسترين على مني عيون الناس الناس ومن ضربه امتوني يصيحت يا عباس ومن ضربه امتوني صيحت يا عباس يلي جيبتني ويا هضموني ويا عداك يلي جيبتني ويا هضموني خويا عداك بشدة تراني يا زماني عذبني درب الشام عذبني درب الشام عاقبك جفني ونام عاقبك جفني ونام عذبني درب الشام عاقبك جفني ونام عاوج خوفك يا راعي الغيرة فوق الهزيل من ديرة رحت الديرة خويا من قيت عاوج خوفك يا راعي الغيرة فوق الهزيل من ديرة ريح كل ديرة شحكي لك وأمري صعب اي صعب تفسيرة تنشدني عنك هيند طحتي بحيرة اي مني تريد اجواء وانا بدمي احسجاب مني تريد اجواء وانا بدمي احسجاب مدري اش دهاني يا زماني زماني يا زماني عذبني درب الشام عذبني درب الشام اي ما طبق جفني ونا عقب خدري وعزتي وذيك الدار لني خراب قاعدة وبين أشرار من عقب خدري وعزتي وذيك الدار لني بخراب قاعدة وبين أشرار الصبي المدينة المدينة توجهت بالأنظار يا جد قوم انظر يا طه المختار بيس حرام والأطفال يا الهادي وبيا حال حيال بيس حرام والأطفال يا الهادي وبيا حال ما حد ريعاني يا زماني يا زماني عذبني درب الشام ما طوبك جفني ونام عذبني درب الشام أربعين من الليالي يا حسين ما بين لوعة قلبي ودموع العين قضيت أربعين من الليالي يا حسين ما بين لوعة قلبي ودموع العين من شبلك انشد خوي عن قبرك وين من شبلك انشد خوي عن قبرك وين وعن قبر اخوك ورايتك والكافين مني اليسر ردي والقبر تعني مني اليسر ردي والقبر تعني واشتد حناني آيا زماني آيا زماني آيا زماني عذبني مر علي أنا مر علي أنا مر علي صفة قاع المصايب مر علي انا شلون نهار بالطف اي والله مر علي انا مر علي انا على الشوم الغوالب الغوالب مر علي انا لقاها بدور صرعة على الوطيرة مر بهنا هالنام يا خي يا خي جاس النوايل مر بهالنام ومن كل صوب شامت مر بهالنام يا حادي الضعن بالله بالله بالله بالله مر بهالنام انت وادع قبل لا نطلع يا سبيه سبيه سبيه يا زمان.